السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وجدنا في شرح كتابي شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب المبارك الذي فيه خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه النقاء والصفاء باعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه الرد وبيان وفضح حجج المبتدعة في مخالفة أهل السنة والجماعة. لذلك كان هذا الكتاب من الأصول التي لابد لطالب العلم أن يتعرض لها بالدراسة والإتقان، ففيها ضبط لعقيدة أهل السنة والجماعة. جزا الله خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يعني كل كتبه في هذا المجال في العقيدة يعني لا تترك، لابد أن تدرس وأن يقرأها المرء دائما. وقفنا عند قول المصنف، من قوله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبل يؤمنون أي يعتقدون، وهذا يريد أن يتكلم عن الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. قال بل يؤمنون، أي بيت يعتقدون أن الله، قول الله عز وجل، بأن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي ممكن أن يقال عليها دستور في هذا المجال، في مسألة الأسماء والصفات، وهو أصل الاعتقاد أهل السنة والجماعة. جل الاعتقاد يظهر في هذه الآية، في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن هذه الآية فيها الرد على المبتدعة الذين ضلوا في الإسماء والصفات، سواء المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات ولكنهم لم يكتفوا بالإثبات، بل شبهوا مع هذا الإثبات، فجعلوا أسماء الله عز وجل وصفاته كأسماء وصفات المخلوقين، حاشوا ذلك ولكنهم أثبتوا مع التشبيه. ولا شك أن هذا ضلال مبين، بل هو كفر كما قال علماؤنا. وأيضا الذين فروا من التشبيه إلى التعطيل، وهم الذين لم يثبتوا أسماء الله عز وجل، سواء لم يثبتوها بالكلية، لا إثبات اللفظ ولا المعنى كالجهمية، أو أثبتوا اللفظ ولم يثبتوا المعنى، فقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وبصير بلا بصر. هؤلاء أيضا الذين وقعوا في الضلال. فهذه الآية هي التي وضعت لنا النبراس، الدستور عند أهل السنة والجماعة، أنه ليس كمثله شيء، لأن فيها نفي وإثبات. الأصل أن تأتي الآيات لإثبات صفات الله عز وجل، ولكن هنا التقديم النفي والإثبات، أولا ينفي المثلية ليرد على المشبهة، فرد عليهم بأنهم وإن أثبتتم لكنكم وقعتم في التشبيه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وقد بينا معنى التمثيل في الدرس الماضي. وقال فهنا النفي أولا ليس كمثله شيء، أي مع ليس هناك مثلية في أسماء الله عز وجل ولا في صفاته. وكما أن الذات لا تساوي الذات، لا تماثل الذات، فكذلك في الصفات والأسماء. لذلك وضعوا قاعدة لأهل العلم، القول في الذات كالقول في الأسماء والصفات، فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، بل أن ذوات المخلوقين أنفسهم لا تتشابه مع بعض، فذات الآدمي غير ذات الحيوانات، حتى ذوات الحيوانات تختلف، فذات القرد ليست كذات الحمار أعزكم الله، أو ليست كذات البقر، أو ليست كذات الإبل. فأيضا الاختلاف في الذوات، وهناك فارق بين الخالق والمخلوق، كذلك القول في الذات كالقول في الصفات. فكما أن الذوات تختلف وليس هناك تماثل، كذلك الصفات لابد أن تكون مثل الذات تختلف. فصفات الله عز وجل، أسمائه وصفاته، لا تماثل ولا تشابه ذوات وصفات وأسماء المخلوقين. فالله سميع، نعم، والإنسان سميع، نعم، الله عز وجل أثبت له سميعا، كان أثبت السمع والبصر لله عز وجل كما في هذه الآية، والسميع العليم وسميع البصير، وأثبت أيضا على الإنسان أنه كان سميعا بصيرا. فهنا سمع، هنا سمع، هنا بصر، هنا بصر، لكن هذا السمع هنا لا يشابه هذا السمع ولا يماثل، والبصر هنا أيضا بصر الله عز وجل لا يماثل بصر المخلوق. فجاء القسم الأول من هذه الآية ليس كمثله شيء ليرد على المشبهة، وهنا أيضا ثم أثبت الله عز وجل ليرد على المعطلة، لأنه نعم احنا نفينا المثلية، لكن ليس معنى نفي المثلية أننا ننفي الصفات، وهذا ما وقع فيه أصحاب التعطيل أو الذين نفوا، قالوا أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، لأنهم قالوا إذا أثبتنا شبهنا. هم أيضا كيفوا، يعني هم أولا أثبتوا فكيفوا فشبهوا فعطلوا، لأنهم أولا أثبتوا قالوا نثبت، طيب لو أثبتنا الله قال سميع بصير، إذا أثبتنا سميع بصير وكيفوا السمع والبصر، أثبتوا اليد، كيفوا اليد، وقعوا في التكييف، فقالوا كيف تكون اليد الله كيد المخلوق، حشاه ذلك، كيف يكون سمع الله كسمع المخلوق، حشاه ذلك، كيف يكون البصر الله كبصر المخلوق. فبعد أن كيفوا شبهوا، فما وقع في التشبيه وجدوا أن هذا سيكون كفر، فنفوا بالكلية، قالوا لا، يبقى نقول لا سمع ولا بصر، لا سميع ولا بصير، ولو قلنا حتى سمع فأثبتنا الحروف لكن لا نثبت المعاني، ظننا منهم أنه لا قد نزه الله عز وجل، وهم كده قد شبهوا الله بالمعدومات، هؤلاء شبهوا الله بالمخلوقين وهؤلاء شبهوا الله بالمعدومات، فكيف تعبد إلها عدما ليس له صفات. فهنا جاءت هذه الآية العظيمة لتثبت أيضا وهو السميع البصير، ففيها رد، لذلك نقول هذا دستور أهل السنة والجماعة، ننفي التشبيه مع إثبات الصفات، وهذا الإثبات لا يكون لا حتى لا نقع في التعطيل. فلسه يعني معدومات، معدومات، معدوم، عبدوا معدوم، أرادوا أن يفروا فوقعوا في المعدوم، لأن المعدوم هو الذي ليس له صفات. فلما تعبد إله وتقول ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بكريم، ليس بجواد، ليس لا يضحك، لا ي... لا لا ينط... لا يكره، لا يحب، فأنت كيف، من الإله هذا الذي لا يكون له هذه الصفات؟ يبقى أنت بتعبد معدوم الآن. فهذا المقصود، فروا من الإثبات فوقعوا في العدم. فنقول قال المؤلف هنا يبين عن رحمة الله عليه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال بل يؤمنون به بقول بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ليس كمثله شيء، طبعا شيء هذه نكرة، والنكرة جاءت في سياق النفي فتفيد يعني ليس هناك مثلية لأي أحد لله عز وجل، وهذه تؤكد لم نكن له كفوا أحد، أيضا لا تعلم له سميا كما سيأتي أيضا، فلا تجعلوا لله أندادا، فهذا كله ليس كمثله شيء. فهنا نفى المماثلة عن أي أحد، أي أحد إن كان، هنا نفي المماثلة عنه، فهي نكرة في سياق النفي تعم. وإحنا لو من يدرس معنى الأصول يعلم بأن سيأتي باب العموم اليوم غدا إن شاء الله، حتى النكرة شيء في سياق النفي ليس تفيد العموم، يعني ليس هناك شيء أبدا في الكون مثل الله عز وجل، هذا هو المقصود. فهذه بداية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نقول أيضا لماذا قال المشبهة وقع في ما وقع عليه؟ لأن كافر هنا المثلية الأول ليس مثلية. وقعوا ليش؟ قالوا بالتشبيه، هم ظنوا قالوا بأن الله عز وجل قد خاطبنا في القرآن وخاطبنا بلغة العرب التي نحن نعقلها، والله عز وجل بين أفلا يتدبرون القرآن وفي كلمات أولو كانوا يعقلون، فدل ذلك على أن ما خطبنا به لابد أن نعقله. فلما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو يقول بل يداه مبسوطتان، أو يضحك ربنا كما جاءت في السنة، فما نفهمه من هذه الأدلة وما نعقله هو ما نفعله نحن. فاليد عندنا معلومة والضحك عندنا معلوم، لذلك لما قال الله عز وجل لنا ذلك أو جاءت السنة بذلك، فنحن علمنا بما نشاهده نحن وبما نعلمه من لسان العرب، فلذلك كان علينا أن نقول بما نعلم، فنقول يد الله كيد المخلوق، حاشا وذلك، نقول سمعه كسمع المخلوق، لأن الله عز وجل كلمنا بذلك. وطبعا هذه حجة من؟ حجة المشبهة، ولكن رددنا عليهم بأن نقول لهم بأن الاشتراكي أولا قلنا القول في الذات كالقول في الصفات، هذا رد الذي بيناه أولا، ثم نقول لهم أيضا الاشتراكي في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، فالله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان أيضا سميعا بصيرا، وأيضا الله عز وجل أثبت نفسه اليد، وللإنسان يد، وللبقر يد، وللحيوانات يد، فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، بمعنى أن كما أن ليس كما أن يد الجمل ويد البقر ويد الحمار ويد القرد ليست كيد المخلوق، فأيضا يد المخلوق ليست كيد الإنسان. طيب شاي من غير سكر. فنقول فيد المخلوق ليست كيد الله عز وجل، لديه قاعدة اضبطوها كما قلنا القاعدة الأولى الاشتراك في الاسم، القاعدة الأولى القول في الذات كالقول في الصفات، أيضا القاعدة هذه الثانية الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، فكما أن كيفية وهيئة صفات المخلوقين تتفاضل وتختلف، فمن باب أولى أن يكون هذا أيضا يختلف في حق الله عز وجل، فلذلك لا يقع التشبيه كما قالوا. فهذا رد على الممثلة أو المشبهة الذين يعني أثبتوا الصفات ولكن مع التشبيه. لا المسمى المقصود به الهيئة الكيفية، هم إيش هم وقعوا في إيه المشبهة؟ أثبتوا السمع وأثبتوا البصر وأثبتوا اليد، بس وقعوا في التشبيه في الممثلة، قالوا يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، عين الله كعين المخلوق، وقعوا في التشبيه. فقلنا لهم الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، ايش هو المسمى؟ الهيئه الكيفيه، الكيفيه هذه. قلنا لهم من اين هذه القاعده؟ قلنا اذا كان بين المخلوقين وبعضهم في اسماء مشتركه، فاليد القرد له يد والانسان له يد والحمار عزكم الله له يد، هل هذا كله مسمى يد؟ لكن هل كيفيه اليد هذه مثل هذه مثل هذه؟ ليست بكيفيه متماثله وليست متشابهه. فكذلك نقول ليس معنى ان هناك اشتراك في الاسم هما الذي هما ايش اللي جروهم لذلك، قالوا الله وصف نفسه بالسمع والبصر والانسان وصف ايضا بالسمع والبصر، فاذا سمع لك سمع الانسان، لاننا ما نعقل الى سمع الانسان، ما نعقل الى يد الانسان، فقلنا لهم لا الاشتراك في هذا الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى او المساواه في المسمى، نقول لهم لا يستلزم ذلك، كما ان بين المخلوقات بعضها وبعض لا يستلزم الاشتراك في الاسم التساوي او المشابهه في الكيفيه، فكذلك لا تكيئوا لا تماثلوا ولا تشبهوا كيفيه صفات المخلوقين بصفات الله عز وجل، هذا هو المقصود. وضحت؟ طيب. ونقول هنا هذا بالنسبة للرد على المشبهة في ذلك الذين قد أثبتوا ذلك. الرد على المعطلة، لأن احنا بيانا إيش المعطلة؟ المعطلة لهم نفوا، قلنا لهم طيب أنتم الآن لما تنفوا هذه الصفات، لذلك احنا قلنا في المقدمة لما تنفي عن الله عز وجل السمع والبصر والكرم والجود والغضب والكره واليد والعين وغير ذلك، فأنت الآن وقعت فيما وقع فيه الكفار الذين أنكر الله عز وجل عليهم، وقال الذين يدعون من دون الله لا يخلقون وشيئا هم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، على أنهم هؤلاء الذين لا يخلقون شيئا ولا يسمعون ولا يبصرون. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بل أصرح من ذلك لما حج إبراهيم أبوه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وما يغني عنك من الله شيئا. فالله فإبراهيم عليه السلام ينكر على على على على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هذا لا يصح أن يكون إلها. فأنت الآن لما تأتي للإله وتقول وتنفي عنه السمع والبصر وهذه الصفات، فأنك هذا كيف يكون إلها تعبده؟ والله عز وجل هو الذي يخلق وغيره لا يخلق، والله عز وجل هو الذي يسمع ووسع سمعه السماوات والأرض. عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول في الحديث يعني سبحان الذي وسع سمعه السماء كل شيء أو السماوات والأرض. المرأة في ركن البيت، وهنا تتكلم عن معنى خولة رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي بأن زوجها قد زاهرها وتقول قد كنت له عان وقد كنت له زوجة، ثم وكان ظهار طلاق في الجاهلية قبل أن تنزل الآيات، فجاءت تشتكي وعائشة رضي الله عنها تقول وهي في ركن الحجرة، وحجرة عائشة يعني لا تتجاوز الأمتار، يعني كانت تصف كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يصلي وأراد أن يسجد وهي ممتدة يعني نائمة، فكان يغمزها فتضم رجليها، وأبي هو أمي ما كان له في الدنيا شيئا سبحان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فقالت وما كان يعني تصف الحجرة ومع ذلك تقول وهي في ركن البيت، يعني الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تسمع، دل ذلك على أنها لم تكن تسمع في هذه الحجرة الضيقة ما تقول خولة. ثم قد أنزل الله عز وجل قد سمع ما قال التي تجادلك في زوجها، سبحان الذي قالت سبحان الذي واسع سمعه الأبصار أسمع الأصوات كلها، فهي تثبت. وهذا هذه عقيدة أهل السنة كما سنبين، فإنهم كانوا يثبتون الصفات والأسماء لله عز وجل. فهنا عندما تأتي المعطلة وتنفي هذه الصفات فأنك تعبد رب لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر، فكيف يكون إلها؟ هذا لا يكون إلها أصالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة إلى الوادي ورفعوا أيديهم بالدعاء ورفعت أصواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم يعني اهدوا، لا تعرض أنكم لا تدعون أصما غائبا، أنكم لا تدعون أصما غائبا. ثم بين والله إن تدعون الأقرب إليكم العنق راحلته، يعني ثم بين الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فبين عليه السلام أنه أنكر على ماذا تدعون أصواتكم تدعون بهذا الصوت العالي، فالله قال أنكم لا تدعون أصما غائبا، لا هو الله عز وجل يسمع حتى النملة نعم، ويسمع أيضا الصوت الخفي للمرء وهو لا يغيب عنه شيء رضي الله سبحانه وتعالى. فنقول طيب هذا رد أيضا على المعطلة. طب الثمرة في هذه الآية قلنا يعني هي قاعدة عظيمة جدا، الثمرة في ذلك بأن المرء وهذه حياة ثمرة في كل قواعد أسماء الصفات، يعني احنا المسألة كلها مش مسألة علمية فقط ان احنا نرد نسبة العقيدة السنة والجماعة ونرد على المبتدعة، بل لابد ان المرء يعني يعلو ايمانه في دراسة هذا العلم، ولذلك هذا من اعظم العلوم، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا احد اشرف من الله عز وجل، لان هذا العلم شرفه يستمد علمه من الله عز وجل، لان هذا علم باسماء الله عز وجل وصفاته، لذلك كان افضل العلوم على الاطلاق. فالمرء يتعلم هذا العلم ليس فقط يعني مدرسة وتقعيدا وقاعدا، لا، ليأتي بالثمرة. والثمرة هنا في باب الأسماء والصفات عظيمة جدا، يمكن احنا لا نتطرق للمسألة الدعوية كثيرا، ان احنا نهتم بالكتاب الآن الذي فيه التقعيد والتأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن المرء عندما يتدبر ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يتدبر بأن الله عز وجل كما قالت عائشة يسمع الأصوات كلها، فالمرء لابد أن يعني هنا يعني يقف كثيرا على لسانه، لأن إن كان قولا إن قال قولا أي قول سيقول سيسمع الله عز وجل، فينظر بماذا يتكلم، هل يتكلم بخير أم يتكلم بشر، هل يتكلم بشيء يعني يغضب الله عز وجل أم يتكلم بشيء يرضي الله عز وجل عنه. فالمرء لابد كما جاء أن الألسن هي التي تكفي النار على في جهنم، لأن حصائد الألسن هذه تفعل ما تفعل. فالمرء إذا علم بأن كل شيء يقول سيسمعه الله عز وجل، فهذا لابد أن يقف عند ذلك. وأيضا إذا علم بأن الله عز وجل له هذه صفة السمع، فإن آمن بالله عز وجل حق الإيمان وعلم بسمع الله عز وجل وأن الله قد جعل له سمعا وهو مخلوق، فيحافظ على هذا السمع، فلا يسمع ما يغضب الله عز وجل، فلا يسمع المعازف، لا يسمع الموسيقى، لا يسمع ما يغضب الله، لا يسمع النميمة، لا يسمع الغيبة، لا يجلس في مجالس يسمع فيها ما يعني ينتهك فيها محارم الله عز وجل. هذه ثمرة، لأن المرء يتدبر معنى قول الله عز وجل السميع، وأن الله قد جعل له سمعا، كذلك البصير أيضا يعلم بأن الله عز وجل يبصر المرء في كل مكان، وهو في الخلوات مع نفسه يبصر الله عز وجل ويعلم ما يفعله. لذلك كانت ذنوب الخلوات أعظم الذنوب، لأن المرء فيها يعني يختفي عن الناس، لكنه لا يختفي عن الله عز وجل، فيفعل ما يفعله. فلو علم المرء بأن الله عز وجل بصير، وبصر وسع كل شيء، قال سبحانه وتعالى حجابه النور، قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجه، وفي رواية حجابه النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجه ما امتد إليه من بصري. فقال أهل السنة والجماعة أجمعوا وأن امتداد بصر الله عز وجل لكل الخلق جميعا سبحانه وتعالى، فوسع بصره أيضا كل شيء في هذا الكون، كيف هو الذي خلق هذا الكون، فلا يحجب عنه شيء عز وجل سبحانه وتعالى. فالمرء عندما يؤمن بأن الله عز وجل سميع ويؤمن أنه بصير، يعلم بأن البصر الذي أعطاه الله عز وجل له كمخلوق نعمة، نعمة قد يسلبها الله عز وجل منه، فيعلم بأن الله يبصره. فعندما ينظر إلى بصره هو لا يبصر إلى حرام، لا ينظر إلى ما حرمه الله عز وجل، لا يبصر إلى ما لا يملكه، لا ينظر إلى ما لا يحل له، فهنا يتقي الله عز وجل في بصره. فهذه ثمرة أن تؤمن بأن الله عز وجل سميع بصير، وأن سمعه وسع كل شيء، وبصره وسع كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. لذلك ثم قال المصلف: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. وهذه دقة عظيمة من المؤلف، هنا في درر في الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المتن، يعني نقف عندما نستنبط لماذا قال ذلك. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، مع أنه أتى بالآية قبله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. وهنا يبين بأن يرجع ليرد على المعطلة، هنا يرجع ليرد على المعطلة، لأنه وإن نفى الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكننا لا ننفي ما وصف به نفسه. نعم ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وهو المماثلة والمشابهة، لكننا نثبت ما أثبت الله عز وجل. وهذا رد هنا، الكلام هنا: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يرد هنا على المعطلة، لأن المعطلة فعلوا ذلك، نفوا ما أثبت الله عز وجل به لنفسه. فنقول، وهنا فيه دلالة على أن أهل السنة والجماعة يسيرون مع الدليل حيث جاء، يعني هم يتبعون النصوص، وهنا هنا فيه دلالة على أنهم لا ينفون أي يثبتون، ويثبتون ما وصف الله به نفسه. يبقى الإثبات هنا الإسماء والصفات لما وصف الله عز وجل به نفسه، كما سيأتي أو وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا يثبتون، كما أنهم لا ينفون عنه الصفات، كذلك عندما يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه. ليس هناك اجتهاد، ليس هناك القول بالعقول في أسماء الله عز وجل وصفاته. المسألة هنا توقيفية، إنه دار المسألة على أنه ما وصف به نفسه. يبقى الآن لا ينفون يعني يثبتون، يبقى رد لا ينفون الآن على المعطلة، ويثبتون، لكن يثبتون ماذا؟ حتى يرد على الذين يشتقون. وسيأتي معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل وفي الصفات وفي الآيات، أنه يشتق أسماء ليست موجودة أو صفات ليست موجودة، وهذا نوع من الإلحاد. فهو أراد أن يوصل توطئة هنا قبل أن يدخل في تفاصيل، يريد أن يقول: ما نثبته نحن كأهل السنة والجماعة لابد أن يكون بما أثبته الله عز وجل، أو بما وصف به نفسه. وطبعا يعني تكلمنا عن تقسيمات الصفات من قبل، فهنا وهذا ضابط مهم، وايضا بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو هنا قال بما وصف به نفسه، سواء هذا الوصف جاء من الله عز وجل في القران او جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي ايضا في اثبات الاسماء الله عز وجل وصفاته، هذا الذي نثبت به. لذلك هذه الجمله بعد الايه مهمه لتاكيد الرد على المعطله باننا لا نثبت من انفسنا، لا نثبت من العقول، لان البعض اشتق اسماء ليست في الكتاب واثبتها، واشتق صفات ليست في الكتاب ولا في السنه واثبتها، فوقفنا عند ذلك وقلنا لا، نحن لا نثبت الا ما جاء فيه الكتاب والسنه، لا مجال في هذا الباب للاجتهاد فيه او للعقل باي حال من الاحوال. قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذه يعني هنا وهذه لا يحرفون الكلم عن مواضعه اصلا من قوله ايضا سبحانه وتعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذه قيلت في اليهود عليه من الله عز وجل. وتحريف الكلم عن مواضعه تحريف لفظ او تحريف معنى، يعني اما يحرف اللفظ او يحرف المعنى. يحرف اللفظ لو تذكرتم قلناها من قبل، كمثل كان يقول الرحمن على العرش استوى فهم يقولون استولى، فهذا تحريف في اللفظ، يعني زادوا حرفا، مثل من؟ مثل اليهود عندما قال الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، فزادوا في اللفظ. لذلك كان نقول دائما كان أهل السنة جماعة يقولون وما زالوا بأن الذين زادوا في استوى الاستولى مثلهم مثل اليهود، عم فعلوا مثل فعل اليهود زادوا أيضا. هذا من التحريف الكلام عن مواضيع، بس هذا التحريف في اللفظ، وهناك تحريف في المعنى. والتحريف في المعنى هنا عندما نقول له تجري بأعيننا فيقول لا تجري يعني برعايتنا، نقول له بل يداه مبسوطتان يقول لا اليد هنا بل قدرته أو نعمتاه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهذه كيف تكون نعمتان فقط. هذا تحريف الكلم عن المواضيع، ولكن هذا في المعنى، وهذا صرف الكلم عن المواضيع عن المعنى الذي قصده الله عز وجل. فالأصل في هذه الآيات أن تؤخذ على ظاهرها، فلما يقول الله عز وجل تجري بأعيننا نثبت صفة العين لله عز وجل، ونقول عين حقيقي لكن لا نعلم الكيفية، كما قلنا نثبت أصل المعنى ولكن نفوض الكيفية، لكن هناك كيفية، نثبت أن هناك كيفية لكن لا نعلم هيئة أو صفة هذه الكيفية، لكن نقول بل يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو يقول بل يداه مبسوطتان بالتثنية، فنثبت بأن لله يدين، وكما جاءت السنة بأن كلتا يد ربي يمين، على لكن نقول أولا له يدان، فلا أحد يأتي ويقول له أن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، فهذا صرف، هذا تحريف الكلم عن مواضيعه، لأن المعنى في حقيقي الذي يراد به، فنقول لا بل يداه بل يدان حقيقتان، وهذا لا يمنع ان من لازم ان لله يدان ان يكون الجود والكرم والنعائم تنزل من الله عز وجل لمن يرضى عنه، لكن نقول اثبات اليد الحقيقيه لله عز وجل مع عدم التكييف ولا التمثيل، حتى لا نقع فيما وقع فيه المشبهه او الممثله الذين مثلوا. فنقول هنا معنى قوله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، هذا إما تحريف اللفظ أو تحريف المعنى، وهذا وقع فيه ما وقع فيه الأشاعرة، لأن الأشاعرة طبعا المعطلة حرفوا الكلم كله يعني نفوه، لكن يعني بالكلية، وإن كان هذا يعني بعض العلماء لا يقولوا تعريف، يسمى تعطيل، لكن التحريف الحقيقي ما وقع فيه الأشاعرة اللي هم يسمونه تأويل، هو ليس بتأويل هو تحريف. الصحيح أن نقول تحريف لأنه صرف اللفظ عن الظاهر بغير قرينة، وبيناها من قبل في مسألة أنواع التأويل، تحريف صرف اللفظ عن الظاهر بغير تأويل، يقول اليد ليست اليد للنعمة القدرة، العين الرعاية، الغضب لا يغضب، الضحك لا يضحك الله عز وجل لكن إرادة الثواب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، وجاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا، يضحك ربنا. طبعا في حديثين في عدد قال إذن لن نعلم خير من رب يضحك، وفي حديث آخر يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان النار، يأخذ بيده ويدخلان النار، فعجب الصحابة رجلان يقتلان بعضهم بعضا ويدخل الاثنين النار، قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول كان يجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا بإذن الله، والثاني كان كافرا لما قتله ثم أسلم فقتل بعد ذلك، فرد الله عز وجل، رضي المقتول عن القاتل فأخذ بيده ودخل الجنة، فضحك الله عز وجل من ذلك سبحانه وتعالى. فأثبتت السنة ضحك الله عز وجل، فيأتي أحد ويقول لا الله لا يضحك، ده هذا في إرادة الثواب. ونقول كيف والصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا، الأعرابي الذي جاء ولم يكن يفقهون في الدين جاء يسأل عليه السلام قالوا أيضحك ربنا؟ قال عليه السلام نعم. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. فاهم ما قال لا الضحك إرادة الثواب، ما معنى الضحك كيف يضحك؟ لا، هؤلاء كانوا يعني ينهلون من الوحي ولا يسألون، كانوا يفهمون وكانوا يعقلون وكانوا يعلمون مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي أمنت بما جاء عن الله وبمراد الله عز وجل، وأمنت بما جاء عن النبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، أن المرء أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يسألون كذلك. وكذلك لم يكن الصحابة يسألون عن هذه الصفات هل هي ما مقصودة، لما عمر رضي الله عنه يسير في الطرقات فتأتيه خولة رضي الله عنها فتقول يا عمر علمناك عميرا في مكة ثم عمرا ثم أمير المؤمنين، وأخذت تنصح فيه وتقول اتق الله، والرجل مع عمر قال يا مرأة يا امرأة كفى ماذا تفعلين؟ قالت اتركها، أما تعلم من هي؟ هذه خولة الذي قد أنزل فيها الله عز وجل، قد سمع قوله الله عز وجل من فوق سبع سماوات، سمع قولها من فوق سبع سماوات، إثبات علو إثبات السمع. هل هذا جاء الصحابة يتكلمون فكيف يكون الله عز وجل في العلو؟ هل يتكلمون في كيف يسمع؟ وحديث عائشة الذي قد بيناها في أنه سبحانه الذي سمع الذي وسع سمعه، والرجل هذا الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك، كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنكم لا تدعون أصما غائبا بل تدعون سميعا بصيرا، وفي ثم يقول، وهذا الذي أريد سميعا بصيرا، هذا الجزء الأول من الحديث يعني إثبات السمع والبصر، ثم يقول وطبعا أولا لا تدعون أصما غائبا، وقال الله عز وجل وما كنا غائبين، يعني وهي طبعا يعني هذه المعية، معية التأييد والنصرة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه لأقرب راحلتكم من أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني يثبت القرب لله عز وجل. هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون قريبا من عنق راحلتنا؟ ما سألوا، لأنهم أخذوا النصوص على ظاهرها، والله عز وجل قلنا قريب من المحسنين، وهذا القرب فيه لفتة عظيمة جدا، ما أتى القرب في القرآن إلا للمحسنين، يعني المعية جاءت للكافر والمسلم، الآيات جاءت في المعية، المعية سواء المعية العامة ومعية النصر والتأييد، لكن جاءت وهو معكم أينما كنتم، هذه معية، لكن ما جاءت القرب إلا قريب من المحسنين، هذه خاصة، كما ما جاءت الرحيم إلا بالمؤمنين، جاء القرب أيضا في القرآن كله إلا من أهل الإيمان وأهل الإحسان. فهذه منقبة، الشاهد من ذلك إيش؟ بأن الصحابة ما كانوا يسألون عن ذلك بل كانوا يثبتون ما جاء عن الله عز وجل وما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لم يكونوا يستقصون. وهذه دلالة مهمة جدا، ليه؟ لأنك كل هؤلاء المبتدع لما تجي تتكلموا قلت طب اترك كل الأدلة اللي بنتكلم عنها الآن، ائتيني بس فقط بصحابي واحد سأل عن ما تسألون عنه الآن، لما سمعوا الحديث الجارية وغير ذلك، لما سمعوا باستواء الله عز وجل وسمعوا بعلو الله عز وجل وبقرب الله عز وجل وبسمع الله وبصر الله واليد، هؤلاء هل عندك أثر فقط تثبت أن صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يكون الله قريب، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا ذلك، أثبتوه. فلماذا أنت الآن ما يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عليهم؟ وهذا الذي ألجم فيه الرجل الذي جاء في فتنة الإمام أحمد، يعني انتهت الفتنة بهذا الرجل لما جاء أمام الخليفة على هذا الرجل المعتزلي الذي كان يقول في خطبة القرآن، فقال له أهذا أمر يعني قد سمعه من أسلم لم يسمعه؟ طب هذا الأمر قد قاله الصحابة لم يقوله، فقال آخر إيش المنظر؟ قال له ألا يسع كما وسع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ سكت الرجل، يعني أنت بتتكلم كلام هل قاله أحد من قبل؟ قال لا. طب قال لا يسع كما وسعهم؟ فيكفي، فبهت الرجل فانتهت الفتنة سبحان الله عز وجل، انتهت برجل والإمام أحمد ينافح سنوات عنه وسجن وجلد وعذب بسببها، لكن أراد الله عز وجل أن يعني يأتيه برجل فقط أمام الإمام أو أمام الخليفة المأمون كان ولا ما أدري الآن، هو الذي أنهى بذلك الفتنة. فنقول هذا هو كان اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينفون ما وصفه بنفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله وآياته. نعم، اضبطي المسألة، لأن هذه مسألة مما يشكلون به الأشاعرة أو المبتدعة على أهل السنة. يقولوا أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون. أهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو يعني من هو طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية كالصاعقة عليه، يعني هم يكرهون سماع اسمه وكتبه، إن استطاع أن يحرقوا كتبه سيحرقون كتبه، لأنه يعني رضي الله عنه وقد مكن الله عز وجل وأعطاه له ما أعطاه من العلم، فكان ينزل عليهم كالصاعقة، ما ترك فرقة مبتدعة ضالة إلا ما نزل عليهم وقد فند أقوالهم ورد عليهم، لذلك هم يكرهون أشد الكره شيخ الإسلام ابن تيمية عندهم. لذلك هم يقولون ايش، طبعا انتم ان انتم تنكرون بل امامكم هذا شيخ الاسلام ابن تيميه هو قد اول، فعندما قال الشيخ الاسلام يرى بان هذه الايه ليست في ايات الصفات اصلا، هو يقول ان فانما تولوا ثم وجه فثم وجه الله، هي الايه ليست في الصفات، السياق الذي قبل الايه واللحاق يتكلم عن القبله، فقال هي ايات في القبله وليست المقصود بها الصفات. لكن انتظر بس اقول لك، لكن القول الثاني عند اهل السلف قالوا لا، أي نقول أيضا وجه الله وجه أضيف إلى الله، والقاعدة ما أضيف إلى الله إما إضافة تشريف أو إضافة صفة الموصوف، والوجه صفة، فنقول لا، هي إثبات لصفة الله عز وجل، ولا يمنع أيضا أن يكون المعنى خاص بالقبلة. فالخلاف سلفي أولا، لكن إيه نرد نسبة إيش بقى؟ ليس لكم يا معتزل يا شاعرة أن تدخلوا في هذا الباب الذي حتى بين السلف، لأن لا شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر إثبات صفة الوجه أصلا، هو يثبت صفة الوجه مثل باقي السلف، لكن الفارق بين هو يريد أن يقول إن هذه الآية ليست في الصفات، لكن أنتم أصالة لا تثبتون الصف، أنتم أصلا لا تثبتون الصف، أنتم تنفون الصف، فلا تدخلوا في الخلاف. الخلاف هنا فقط فهل دي الآية تدخل في إثبات الصفة أم لا تدخل، والحق نقول بأن يعني قول الجمهور أولى بذلك، بأن إحنا ندخلها سدا للباب وإن هي تحتمل، لكن حتى لو يعني قال بقول الشيخ ابن تيمية اجتهاد منه في هذه المسألة وعنده أدلة، لأن السياق في كما قلنا واللحاق في الآيات يبين بأن هذه ممكن تكون في أو مقصود بها القبلة، لكن هذا ليس باب لي هو ما يريدون أن يقولوا إيش أنتم أولتم. قلنا شيخ الإسلام قلنا بأن التأويل عندنا بقرينة يجوز، لو في قرينة يجوز، فالشيخ الإسلام يرى أن هذه قرينة، أن السياق في الآيات يجعلها قرينة لله، لكن أنت الآن لما تنفي صفة الوجه أصلا ما القرينة عندك في نفي صفة الوجه؟ قل لو أنت الآن تنفي أصل الصف، وأنت لما يأتيك الاستواء فتقول الاستيلاء، أين القرينة عندك اللي صرفت الاستواء للاستيلاء؟ أين القرينة اللي صرفت قوله تعالى بل يداه مبسوطتان إلى نعمتان، وهل ليس فيه غير نعمتان؟ والله عز وجل يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصى، اين القرينة عندك لما الله عز وجل يقول ينزل الله الى السماء الدنيا فتقول ينزل رحمة ربي؟ طب ولنزل الرحمة لا تنزل الا في هذا الثلث الاخير، وهل الرحمة يقال لها فيقول فتقول فمن يدعو فمن يستغفر لي فاتوب عليه ومن يدعوني فاستجيب له؟ هل الرحمة اللي بتغفر وهي اللي تستجيب؟ ده ضلال مبين، ده لازمه كفر، لأنه جعل شيء هو الذي الرحمة، والرحمة هذه الله عز وجل خلقها، الرحمة مخلوقة، فكيف هي التي تقول أنا الذي أدعوني أستجيب له ومن يستغفرني أتوب عليه وغير ذلك؟ فنقول كل هذه عندهم بواطل. ليش؟ لأنهم ليس عندهم قرائن، لكن ما ليس لكم أن تحتجوا بشيخ الإسلام في هذه المسألة. طيب نقول نرجع، لا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد هو الميل، لذلك أقول اللحد فيه ميل، اللحد اللي يدفن فيه المرء فيه ما يكون فيه في الميل، قال كما جاء اللحد لنا والشق لهم، فهذا الذي فيه الميل، فالإلحاد هو الميل عن الشيء، ولذلك قال ولا يلحدون في أسماء الله، وينفي يعني ما زال هو يؤصل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يلحدون في أسماء الله عز وجل ولا آياته. طب الإلحاد هذا له صفات أو له يعني أقسام؟ طبعا أولا النهي عن الإلحاد جاء من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فهنا دل ذلك على أن النهي عن الإلحاد، وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فهنا هذا الإلحاد في الآيات، والأولى الإلحاد في الأسماء ذكر، لكن الإلحاد في الأسماء على صور، يعني الإلحاد في الأسماء منها أولا كما فعلت المعطلة اللي هو النفي، أن ينفي الأسماء بالكلية، ينفي كل أسماء الله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل، لا يثبتها لا لفظا ولا معنى. وهذا النوع الأول، يعني الذين قام به المعطلة. والنوع الثاني أن يثبت الأسماء لفظا ولا يثبتها معنى، والذين فعلوه الأشاعرة، لا المعتزلة. المعتزلة أثبتوا قالوا نعم سميع، نقول سميع سين ميم عين، عليم عين لام ميم، كريم كرم كاف راء ميم، بس طب إيش معناها؟ لا نعلم، حروف انضمت إلى بعضها البعض، فأثبتوا الاسم ولم يثبتوا المعنى. هذا إلحاد، لأن المحصلة واحدة، ما الذي نستفيده لما نثبت الألفاظ ولا نثبت المعاني؟ فإحنا ما أثبتنا شيء. فهذا أيضا نوع من هذا نوع من الإلحاد، سواء الإنكار بالكلية ألفاظ ومعاني أو المعاني فقط مع إثبات اللفظ، أو الإلحاد أيضا أن يشتق من الأسماء الله عز وجل أسماء للآلهة والمعبودات كما فعلت قريش، اللات والعزة والمنان. فاللات من الإله، والعزة من العزيز، والمنان من منان، أنا أسف، من المنان، نعم ومنان. هذا اشتقاق من أسماء الله عز وجل، يجعل من أسماء الله عز وجل أسماء للمعبودات ويغير فيها. هذا إلحاد، الناس هذا إلحاد من أسماء الله عز وجل، إن هو يسمي بها بعض المعبودات. وهذا كان أيضا من فعل قريش، كانوا يفعلون ذلك أيضا. أيضا من الإلحاد الممثلة، أن يثبت أو المشبهة يثبت الأسماء والصفات ولكن يشبه بها، يثبت السمع والبصر واليد والعين ولكن يجعلها كأسماء وكصفات المخلوقين. فهذا أيضا من الإلحاد الله عز من الإلحاد الله عز وجل. من الإلحاد أيضا أن يشتق أسماء، وهذه مهمة، أن يشتق أسماء ليست موجودة، لأن الأصل أن الأسماء توقيفية. طب من أين علمنا أنها توقيفية؟ من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من الاختصاص، الله عز وجل اختص بالأسماء، فذلك الأسماء توقيفية. فلا يمكن كما قلنا في بداية الكلام لما قال المؤلف لا يثبتون وينفون عنه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، علمنا بأن الأسماء توقيفية هنا، وأن الدليل هنا الآية كما قلنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدل ذلك على أن الأسماء لما نقول توقيفية يعني هي لابد أن يأتي بها نص، حتى لا مجال للاجتهاد فيها، فلا يأتي أحد ويشتق من الصفة اسم. فلما نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء، هل يصح أحد يقول من أسماء الله المستوي؟ نقول له لا، هذا اشتقاق، وهذا مشكلة. البعض يقول في بعض يعني من العلم قال بذلك، قال يمكن الاشتقاق من الصفات بأسماء، والعكس هو الصحيح، إن الأسماء يمكن يستخرج منها صفات، الباب الصفات أوسع، لكن لا نثبت صفة، لا نثبت اسما بدون نصا، هذا معنى نقول. لكن وذلك هناك بعض الأسماء خطأ، هي ليست يعني لم تثبت لله عز وجل، والبعض استقاها من الصفات، ومذكورة كده في وسط الأسماء الموجودة. فنقول هذا أيضا من الإلحاد، ومنهم ما فعل النصارى لأنه اشتقوا الآب وجعلوه اسما لهم، وهذا من باب الإلحاد، لأنهم أتوا بأسماء ليست موجودة في الكتاب. طيب، هذه كلها أنواع ملخصها، إما أن ينفي الأسماء لله عز وجل، أو يثبت الأسماء لفظا ولا معنى، أو يثبت الأسماء مع التشبيه، أو يشتق من الأسماء أسماء لمعبوداته، أو يسمي الله عز وجل بما لا يسمي به نفسه. أيضا إن أنكر المعنى، وكنا قلنا هذا إنكار المعنى في المعتزلة، إنه أثبتوا اللفظ وأنكروا المعنى، فهذا أيضا من باب الإلحاد في الأسماء. طيب، هذا كله طبعا نعم خمسة نعم أو حسب يعني إن جاء يعني طبعا المسألة اجتهادية من الـ من الـ من أهل العلم في إثبات أنواع الإلحاد في وهذه ممكن نبين بأن كل اسم يعني لابد أن نبين أيضا أن كل اسم يتضمن صفة كل اسم لابد وهذه من صفات الأسماء لما كل أسماء الحسنى فلا بد أن الاسم يتضمن صفة وصفة حسن من ضوابط إثبات الأسماء إحنا نقول أسماء توقيفية طيب كيف نعلم الاسم نقول له ضوابط يمكن سنمر عليها إن شاء الله لكن نقول منه أن يكون الاسم له صفة ليس جامدا بل هو مشتقا يعني إيش مشتقا يعني له صفة تشتق منه فهذا ضابط حتى نفرق بين ما هو اسم وما له وما ليس باسم فإن وجدنا الاسم ليس مشتق منه صفة حسن أو صفة يعني جامد هذا ليس باسم مثل الظهر مع أن الناس قال لا تسبوا الظهر فإن أنا الظهر فنقول هنا أقصد بالظهر هنا الزمان لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر أقلب الليل والنهار طبعا الحديث قلت يقلب الليل والنهار فدل طب لماذا لم نقول أنه اسم مع أنه تصريحا أنا الظهر لأنه لا يوجد صفة حسن في الظهر أين صفة الحسن المتشتق من الاسم ما في فإذا دل ذلك على أن الأسماء لابد حتى يكون اسما لله عز وجل لابد لها من صفة تشتق منها صفة حسن ومن الاعتقاد في الأسماء أنك تعتقد في الاسم وأن للاسم دلالة يعني نقول لما تقول الله عز وجل الكريم أو الرحمن وتقول بأن الرحمن يتضمن صفة الرحمة فأنت الآن آمنت بدلالة المطابقة بأنك آمنت بالاسم وما يدل عليه هذه مطابقة يعني الاسم الرحمن ومع صفة الرحمة فهنا المطابقة أنك تؤمن بالاسم وما يتضمنه من صفة هذا جميع المدلولات فنقول هذه قد طابقت المطلوب منك في الاسم لأن ما ذكر الاسم أو ما جاء الاسم إلا ومعه صفة كما قلنا فلما تقول لما تؤمن بالاسم وصفته أو تذكر الاسم وصفته فأنت قد طابقت المطلوب منك أما إن أتيت بواحدة من الاثنين يعني قلت مثلا أن أنا أؤمن بأن الله عز وجل يرحم العباد أو بصفة الرحمة فهذا تضمن لأنك جزء من الاسم أنك تؤمن بالاسم نفسه ذاتا وما يتضمنه من صفة فهذه الجزء هذا اللفظ هذا التي قلت مثلا الرحمة فقط ففيها صفة الرحمة هذه دلالة تضمن وكذلك كل اسم وله صفة تتضمنه له يستلزم لما تقول بأن الله عز وجل مثلا الخالق أو الحي مثلا أو الخالق نقول فالخالق أو الاسم له صفة الخلق لابد يتلازم مع ذلك إيش القدرة لأن لا كيف يكون الخالق هو الخالق اسم ويتضمن صفة الخلق هذا خلاص هذه معها لكن لازم الخلق القدرة والإرادة والمشيئة فدي صفات متلازمة يعني نسميها دلالة التزام يبقى عندنا دلالة مطابقة دلالة تضمن دلالة التزام المطابقة أن, أن, أن, أن يذكر الاسم مع مدلولاته كلها يعني الاسم وصفته التضمن أن يذكر أحد الاثنين وغالبا الصفة فيذكر الصفة فقط الالتزام ما نقول لوازم إثبات بعض الأسماء والصفات بأن يعني مثلا لما يقول الله كريم فالله اسم الله الكريم يتضمن صفة الكرم من لوازم ذلك الرزق أو الإعطاء أو أنه يوسع على الناس فهذه ملازمة هذه دلالة تلازم فهذه يتدبرها المرء وهذه إيش ثمرتها أيضا بأن المرء لما يتدبر أسماء الله عز وجل ويدعو بها يستحضر هذه الدلالات يستحضر دلالة المطابقة والتضمن والالتزام فيدعو وهذا طبعا حتى لا يقع هذه شيء جديد ممكن نضيفه على الإلحاد لا يقع في سوء الأدب وهذا نوع من الإلحاد عند أهل العلم يعني يريد أن يدعو الله عز وجل يا كريم فيقول يا جبار أعطني يا رحمن مثلا ارزقني هذا سوء أدب وهذا أيضا حتى بعضهم قال هذا نوع من الإلحاد بأنك لا تنزل أسماء الله عز وجل في مواضعها الصحيحة فأنت لابد أنك تتأدب فتقول يا الله مثلا يا رحمن ارحمني مثلا يا غني اغنني يا كريم أعطني وهكذا يا جبار مثلا عليك بمن ظلمني يعني وهكذا يا عدل الله ما نسأل وهكذا فنقول بأن أيضا بعضهم قال بأن عدم يعني الدعاء بالاسم في موضعه فيه نوع من الإلحاد من الميل عن الصواب في أنك يعني وضعت اسم الله عز وجل في غير موضعه. لذلك نقول معرفة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام فيها ما فيها من ثمرة عظيمة جدا يشعرها المرء خاصة عند الدعاء. دلالة التضمن وأن اللفظ يدل على بعض المدلولات، يعني اللفظ عندنا الاسم بيدل على الذات، هذا لما نقول الرحمن تدل على ذات الله كده، لما أقول الله طبعا هو اسم الله الأعلى الأعظم، الرحمن لما أقول الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كل هذه أسماء تدل على ذات الله، مجرد ما أقول الملك القدوس السلام المؤمن علمت بأن هذا الاسم يدل على ذات الله عز وجل. طيب يتضمن وصف، هذا التضمن بقى نقوله، يعني الأولى دلالة الاسم فقط على الذات، لما نقول بقى يتضمن يعني هذا يتضمن إيش؟ يتضمن الصفة التي معه. فإذا ذكرت الله بس قلت الملك وهذا ما أريده، هذا أتيت بجزء من الدلالة، يعني المطابقة نذكر الاثنين، أذكر الذات وأذكر الصفة اللي معه. طب لو ذكرت الذات فقط الملك قلت هذه تضمن واحدة من الاثنين. طب ذكرت بأن الله له صفة الحياة، فأنا ذكرت صف جيت الصفة فقط، ذكرت الصفة فقط، هذا متضمن لاسمه الحي. فلما أذكر واحدة من الاثنين سواء الذات فقط أو أذكر الصفة فقط هذا معنى التضمن. لم أأتي بالله أتيت بالاثنين جبت دلالة المطابقة، ذكرت الاسم وصفته قلت الحي والحياة فهذا مطابقة، أتيت بكل مدلولات الاسم. لكن لو ذكرت الاسم فقط يبقى أنا تضمنت الاسم الذات فقط، لو قلت أنه لا صفة الحياة يبقى أنا ذكرت شيء من المدلول المطابق كله واحد من الاثنين، ده يسمى التضمن. واضح؟ طيب هذا الكلام في الإلحاد في الأسماء. ثم ذكر طبعا الضابط أهل السنة والجماعة أنهم لا يلحدون، لأن هو يقول ذلك ولا يلحدون يتكلم عن منع أهل السنة والجماعة، فهم لا يلحدون في أسماء الله عز وجل، لا يقعون في ذلك فيما وقع فيه الطواف المبتدع. قال والآيات، والآيات هنا على نوعين، آيات الله عز وجل، آيات كونية وآيات شرعية. آيات الكونية وهي كثيرة وجاءت الآيات فيها اللي هي الآيات التي تظهر فيها عظم خلق الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، فآيات كثيرة. ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، من آيات سبحانه وتعالى، من آيات أن تقوم السماء والأرض بأمرهم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون. فقل أيضا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية لله عز وجل، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يلحدون. طب كيف يكون الإلحاد في آيات الله عز وجل؟ إما أن ينسب وجود هذه الآيات الكونية لغير الله عز وجل، كما يقول الولي مثلا أو الإمام الفلاني عنده هو الذي أوجد هذه الآيات مثلا، أو يعني هو ينسبها لغير الله وجودا، أو يقولون بأن الولي يشارك في ذلك أو له تأثير في ذلك أو يعين في ذلك، أو أن الولي ممكن أنزل المطر أو جعل الأرض تنبت نعم يعتقدوا يعتقد في أن هناك من يشارك في هذه الآيات الكونية، إما في إيجادها كما يقول مثلا الفلان ده اللي بنزل المطر، كما قال إبراهيم عليه السلام في البقرة لما أراد أن يناظر قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هذه آيات كونية هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فالإلحاد أنك تعتقد أن هناك من يستطيع إما يوجد هذه الآيات استقلالا أو يشارك في إيجادها أو له تأثير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قال بعد أن صلى ركعتين الفجر صلى الصبح مع الصحابة قال تعلمون ماذا قال ربكم آنفا أو الليلة، قالوا ماذا قال الله رسوله أعلم، قال أصبح من عبادي من هو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن هو مؤمن بالكوكب وكافر به، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وفي معنى الله عز وجل فهو مؤمن به كافر بالكوكب. هو هذا إلحاد. ليش إلحاد؟ لأنه اعتقد بأن الكوكب الفلاني هو الذي كان سببا في نزول المطر، فهذا اعتقاد في آيات الله عز وجل في غير محله. والأصل والصحيح بأن هذا من الإلحاد، والإلحاد له صور، لأنه قال هذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل، فإما أن ينسبها لغير الله أصالة كما قال الآن أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، أو يظن بأن هناك ولي يشارك، فلازم للأولياء وللمقبورين يدعوهم فيقول له الآن مثلا ارزقني ولا هذه كمان آيات هندخل في الآيات الشرعية في هذه، لكن فيها آيات كونية، لأنه يقول له ارزقني أحيي الأرض، مش عارف شفيلي جاموستي، مش عارف، هذا كله يجعل أن هناك آيات كونية لله عز وجل لا تكون إلا لله، فمن ألحد فيها يكون هذه صور من هذه الصور، هذه الإلحاد. ومنها كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير إلى الآيات. يعني هنا الذين تدعون من دون الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء ولا يخلقون شيء، وما لهم فيه من شرك يعني حتى ما ليس لهم شراكة مع الله عز وجل سبحانه وتعالى في ذلك، وليس لهم ظهير أيضا في ذلك. نفى كل ذلك عنهم الله عز وجل، نفى عنهم الاستقلالية في الإيجاد أو أن يشتركوا في ذلك أو يعينوا حتى الله عز وجل في ذلك، فدل ذلك أو لذلك هذه أيضا يعني فيها من يدخل في هذا الإلحاد أيضا مسألة الشفاعات، أنه يذهب للولي المقبور سواء حي ولا ميت ويطلب منه الشفاعة وهو ليس له الشفاعة، لأن الله عز وجل وضع شروط للشفاعة أصالة، أن يأذن للشافع والمشفوع له وأن يرضى عنهما، فكيف سيأذن لميت موجود مثلا قبور وذلك. فهذا كله من الإلحاد في آيات الله الكونية. ثم هناك آيات شرعية وهي الأمر والنهي، الوحي الذي جاء من الله عز وجل وأمر به، أمر بأمور ونهى عن أفعال ونهى عن أشياء، فهذه الآيات الشرعية هو الرسالات التي جاء به الرسل. طب كيف يكون هنا بأن يكذب الرسل؟ إما أن يكذب الرسل فيما جاءوا به فهذا تكذيب لآيات الله الشرعية، وأيضا أن إما بالتكذيب بالكلية فيرد لا يؤمن، كما ردت اليهود والنصارى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرسل في الأميين يعلمون أنه رسول صلى الله عليه وسلم وأنه حق، لكن قالوا ليس ده بعضهم طبعا بعضهم، ولكن قالوا اليهود كانوا يعلمون ذلك، وبعض النصارى الذين لا يؤلهون عيسى عليه السلام يقولون نعم هو عيسى نبي وعبد ومحمد جاء للأمين صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه عيسى عليه السلام، فهذا إلحاد أنه يكذبه أو يحرفه بعض الآيات، ومنها التحريف حتى في الصفات التي معنا وغير ذلك أيضا يغير تحريف في الآيات، كما جاء الآن فيما فعلوا الآن هم في التحريف الذي قلناه في التحريف الكلام عن المواضيع، لما نقول في الاستيلاء يقول الاستيلاء استواء استيلاء وكلامك، فكل التحريف بقى اللي عند الأشاعرة في النزول في إثبات الصفات الخبرية اليد والعين كل هذا تحريف في الآيات، فإما تكذيب ورد بالكلية آيات الشرعية، والله عز وجل يقول له الخلق والأمر، فله الخلق وله الأمر كذلك، كما أن له الخلق له الأمر له التشريع وله الحكم، إن الحكم إلا لله، فأيضا هذا كله رد للآيات الشرعية، وهذا إلحاد قد بيّن الله عز وجل عند منكرا على من يفعل ذلك في الحرم، وإن كان الآية في العموم وليست في الحرم فقط، قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. طب هنا يرد فيه بإلحاد إيش؟ ظلم يعني يرتكب ما يرتكب من المعاصي والذنوب، وارتكاب المعاصي والذنوب مخالفة لآيات الله عز وجل الشرعية، لأنه لا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عن منها عنه الله عز وجل، فأصبحت الإلحاد من الإلحاد أيضا المعاصي، وأعظمها طبعا الشرك بالله عز وجل وتكذيب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا إلحاد. لذلك نقول أن أهل السنة والجماعة لا يقعون في هذا الإلحاد، ومن وقع منهم في المعاصي فهو وقع منه يعني وقع منه ليس تكذيبا ولا ردا، ولكن بشهوة وقع فيها، فيتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. قال ولا يكيفون، وهذه بيناه ما معنى التكييف، ذكر هيئة الصفة. لما نقول لله يد فنقول الذي يكيف يقول نعم لله يد، ثم يذكر الكيفية. وهذه ليست أهل السنة والجماعة، قد بيّنها مالك رضي الله عنه وارضاه لما سُئل عن الاستواء. قال أولا الاستواء معلوم، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه قال معلوم يعني نحن نعلم ما هو الاستواء. لذلك لابد أن نبين مسألة، احنا نقول نعم ليس هناك تكييف، لكن لابد أن هناك في اشتراك. أصل الاشتراك في المعنى، يعني لما نقول لله يد وللمخلوق يد نقول ليست هناك مماثلة، نعم، لكن لابد ان في شيء مشترك في اصل المعنى، لان احنا لابد نثبته حتى لا نكون كيف فهمنا يد ان لله يد. احنا نعم نعلم ما معنى اليد عندنا كما قلنا، لذلك في جزء يسمى الاشتراك في الاصل المعنى، يعني لابد ان نكون قد فهمنا اليد الله عز وجل من اليد التي عندنا، وان كنا لا نقول بتساوي الكيفيه، لكن اصل المعنى موجود. لان لو ما اثبتناش اصل المعنى كيف سنثبت بأن لله يد؟ إحنا لا نفقه، لما يكون ياء دال كما قال المعتزلة. لذلك لابد أن نقول إحنا هناك في أصل الاشتراك اللي هو أصل المعنى هذا نثبته، لكن كيفيتها لا نثبتها، لكن لابد نثبت بأن هناك معنى وأصل المعنى إحنا نثبته، لأن إحنا لا كيف سنفهم، وهذا الإثبات حتى نفهم نعقل. لما يقول الله عز وجل اليد العين الساق، فإحنا عشان نثبت لابد أن عندنا معنى أصل لهذا، فهذا الذي نثبته فقط. أما الكيفية وهي كيفية اليد وكيفية الصفة عموما، كيفية الضحك من الله عز وجل، كيفية المحبة الحب وكيفية الكره، هذا الذي نعلمه. لذلك لما سئل مالك قال الاستواء معلوم. معلوم كيف؟ يعني أصله معلوم عندنا، نثبت الأصل هذا المعنى، لأن لابد أن يكون في معنى عندنا الاستواء، لكن قال الكيف مجهول، وهذا هو الذي أقصده هنا. الكيفية مجهولة، هيئة الكيفية مجهولة، لكن هناك كيفية نثبتها، حتى لا يظن أحد أنه لا يكيفون، يعني إحنا ننفي الكيفية. وهذا وقع فيه بعض الذين أرادوا اللي هم يسمون المفوضة. المفوضة فوضوا المعنى وفوضوا الكيفية، فقالوا هذا تفويض أهل السنة والجماعة. قلنا لما أخطأتوا ما كتبتوا مع أهل السنة والجماعة، لأن السنة والجماعة يفوضون الكيفية فقط، لكن يثبتون أصل الكيفية، يثبتون أصل المعنى، يقولون فيك هناك كيفية لكن لا نعلم كيفيتها هيئتها. وهذا معنى ما يقول لا يكيفون، حتى لا يظن أحد أنه نفي بالكيفية على الإطلاق أو على العموم، لكن نقول نعم هيئة الصفة أو كيفيتها لا نعلمها، لكن هل لها كيفية؟ لابد أن يكون لها كيفية، لابد. هذا معنى قوله لا يكيفون، وهذا حتى يفروا من التمثيل، أو مش المسألة، هذا العدول من أهل السنة الجماعة، حتى لا يقوى كما وقع الممثلة، لأن الممثلة أثبتوا التكييف وشبهوا، وهم لما شبهوا يبقى كيفوا، لما قالوا اليد هي اليد يبقى وقعوا في التكييف. والمعطلة أرادوا أن يفروا فكيفوا، بس كيفوا بالمعدوم. هو الفرق أنه إيش؟ أنه عطل فشبه الخالق بالمعدومات، فأيضا وقع فيما وقع فيه. لكن أهل السنة والجماعة أتوا بالاثنين، أثبتوا الأصل الكيفية وفوضوا فقط هذه الهيئة، وقالوا لا نعلم كما قال مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. انظروا لكلام مالك رضي الله عنه، كلام بديع، الإيمان به واجب، يبقى عدم الإيمان به يلزم الإيمان به واجب، يبقى لابد نلزم بالأصل هذا بأن الاستواء معلوم، لابد أن هذا من الإيمان بأن الاستواء معلوم، لكن الكيفية هي اللي مجهولة، والسؤال عنه بدعة، لأن هذا ما سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم مع نزول الوحي عليهم وسماعهم للآيات وللأحاديث، كانوا يثبتوها ويجرونها على ظاهرها ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنهم فقهوا وعلموا مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي أن أهل السنة والجماعة كما بينا لا يمثلون، وعلى بيان هذه في من قبل مسألة التمثيل، وأن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، وهذا لا يقبل لا عقلا ولا شرعا. قولي لأنه سبحانه لا سمية له ولا كف ولا كفء له ولا ند له. وما أدري نقف عند هذه لأن هذه فيها قياسات نريد أن نبينها. طيب نقف عند هذا حتى في بعض التفصيلات ستأتي إن شاء الله. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.